قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع سورة البقرة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب في الآية لمن؟ لليهود، لبني إسرائيل. ومعظم سورة البقرة معظمها عن النعم التي وهبها الله أو أنعم الله بها على بني إسرائيل، وعن كفرهم بعد النعم. الله يعطي النعم وهم يكفرون بالنعمة. من صفاتهم أنهم يأمرون بالبر. البر لفظ جامع لكل أنواع الخير، والبر هنا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون الناس بالإيمان به وينسون أنفسهم وهم لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخول الإسلام، يعني هم يعرفون إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حقيقة لا جدال فيه، مكتوب عندهم في التوراة مكتوب عندهم في الإنجيل بصفاته عليه الصلاة والسلام. فقال الله لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلا يليق بمن يأمر بمعروف أن يخالفه. وهذه الآية من الآيات التي ذمت الذي يفعل الشر ويأمر بالخير، أو يعرف الخير ويفعل الشر. الله يقول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قول شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. ليس هذا من شيء أو من سمات الصلاح أو التقوى أن أأمر وأن أخالف؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ النسيان هنا بمعنى ضد الترك، هو الترك، النسيان هو الترك. قال المصنف: النسيان مقابل الذكر، وتنسون أنفسكم. والنسيان في القرآن يأتي معنيين مهمين جدا: نسى، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان هو عدم التذكر، عدم التذكر، والله لا يؤاخذ به، الله لا يؤاخذ بعدم التذكر، أنت ناسي. وفي الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وإيه، ومن نام عن صلاة أو ناسيها فليصلها عندما يذكرها ولا إثم عليه. وهناك نسيان يا إخواني بمعنى الترك، مش عدم التذكر، بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم، نسوا أي تركوا أوامر الله، تركوا شرع الله. هنا النسيان بمعنى الترك. طب نسيان آدم في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه فنسي. النسيان هنا ما المراد به؟ ما المراد بالنسيان آدم في الجنة؟ هل هو الترك أم عدم التذكر؟ نعم. طب لماذا أخذه الله؟ لو أنه لم يتذكر ما يؤخذه الله؟ ده ناس لا شيء عليه. لما أخرجه الله من الجنة هل على ناس عقوبة؟ شيخ ها؟ الذي تقول أنت أخطأ فيه الكثير أنهم قالوا عدم التذكر، لا، هو الترك، لأن الله عز وجل لما أخرج آدم من الجنة أخرجه بسبب معصية، تذكرها أم لا تذكرها؟ تذكرها وترك أمر الله، فنسي ولم نجد له عزما، عزما على الأمر، محافظة على ما أمره الله به. ولكن ليس معنى ذلك أن آدم تعمد الذنب، هو تأول حينما قادره الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن النص، قاسمهما عن أقسم، وآدم كان يعتقد أنه لا يوجد من يقسم بالله إيه، فتأول الأمر لكنه تذكر الأمر. يعني ألم يتذكر آدم أن الله نهاه عن هذه الشجرة؟ بلى تذكر، ولو كان المعنى المقصود الذي قاله الشيخ ما أخرجه الله من الجنة، إذ لا عقوبة على ناس. أنا نسيت ولم أصلي المغرب، هل يؤاخذني الله؟ يؤاخذني أم لا يؤاخذني؟ ها؟ طبعا لا يؤاخذني، نسيت وشربت وأنا صائم، الله لا يؤاخذ العبد على النسيان، مش كده ولا إيه؟ يبقى النسيان عندي هنا الترك، النسيان هو الترك. وتنسون أنفسكم، يتركون ما أمركم الله به من الإيمان برسول الله محمد ومن الدخول إلى والدخول الإسلام، تتركون هذا وأنتم تتلون الكتاب. ده المصيبة الثانية كمان، أنكم تتلون الكتاب، ومعنى تتلون الكتاب يعني تعرفون صفات النبي الخاتم، صفات النبي الخاتم، ويذكره الله لكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ العقل هنا نعم طبعا، النسيان هنا لا يضل ربي ولا ينسى، يعني العبد قد ينسى لا يتذكر، والرب لا ينسى سبحانه وتعالى، ضد الذكر ضد النسيان عدم التذكر. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا ينسى الله عز وجل، بعكس الإنسان الذي إيه؟ أنت سميت إنسان لماذا؟ لأنك تنسى، أحصاه الله ها؟ ونسوه، فالله لا ينسى سبحانه وتعالى. إيش معنى الترك؟ إنما قد يأتي النسيان في حق الله معنى الترك، نسوا الله فنسيهم، ما معنى نسيهم؟ تركهم، أهملهم. فالنسيان يأتي معنيين أيضا، لكن لابد أن تنتبه لهذا، فهم؟ نعم. أفلا تعقلون؟ لماذا سمي العقل عقلا؟ لماذا سمي العقل عقلا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ أنت قربت. نعم. أي عقل الناقة عن إيه؟ ما معنى عقل الناقة؟ اعقلها وتوكل، ها؟ ربطها. فالعقل يعقل صاحبه، يعقل من اللي عنده عقل، عقله بيعقله، يعني يعقله بيربطه، يربطه عن ايه؟ عن الخطر. هو المجنون يفعل اشياء يفعلها العقل، اذا رأيت انسانا اتى بشيء يخالف العرف تقول عنه ايه؟ نسأل الله العافية، جن، حتى لو كان له عقل، تقول عقله غاب، أليس لك عقل؟ تفعل هذا في الطريق العام، أنت مش عاقل، ها؟ إذن أفلا تعقلون؟ العقل يفرض عليكم ألا تأمروا بالبر وتنسون أنفسكم، هذا هو العقل، والعقل والشرع كذلك من قبله، العقل يقول لك لا تقل لأحد صلي وأنت لا تصلي، هذا لا يستقيم، العقل يؤيد ذلك، أفلا تعقلون. ثم يأمرهم الله بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ الاستعانة طلب العون، طلب العون على ماذا؟ على أعمال الشرع، على التكاليف الشرعية، على أعباء، على أهوال يوم القيامة، على المصائب التي تنزل بك في الدنيا. إذن سلاحي وسلاحك في الدنيا الصبر والإيه والصلاة. حقيقة الصلاة تعطيك ما شاء الله، والصبر تصبر على أذى الناس، تصبر على الطاعة، تصبر على المعصية، تصبر على أقدار الله التي تنزل بك، تصبر على البلاء، تصبر على الزوجة، تصبر على مديرك في العمل، تصبر على المرض الذي نزل بك، تصبر. استعينوا في الحياة بالصبر والإيه والصلاة. وإنها، إنها الضمير هنا يعود على ماذا؟ الصبر والصلاة، ده قول بعض المفسرين، وإنها يعود إلى الصبر والصلاة، ولكن الشيخ يرجح إنها جميع الأوامر والنواهي الشرعية، إنها، ولم يقل له إنهما. بعض المفسرين قالوا يعود على الصبر والصلاة، بعضهم قال يعود على كل أوامر الشرع، أوامره ونواهيه. وإنها لكبيرة شاقة إلا على من؟ الخاشعين. الخشوع بمعنى الذل والسكينة والتذلل. ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيه معنى الخشوع؟ الانكسار بين يدي الله عز وجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حضور القلب، سكون الجوارح، الخضوع لله والطاعة لأمره ونهيه، هو الخشوع. حضور القلب والسكون الإيه؟ لذلك الذي يصلي ويعبث بلحيته هذا خاشع؟ طبعا ليس بخاشع. الخشوع أن يحضر القلب وأن تسكن الجوارح، هذا هو الخشوع الانقياد. من هم الخاشعون يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه أراجعوا. يظنون، الظن هنا بمعنى ماذا؟ اليقين. احذر أن تقول الظن هو الشك، فالظن في القرآن يأتي بمعنيين، يأتي معنى اليقين ويأتي معنى الشك. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني من الإيه؟ إن بعض الظن إيه؟ الشك ده. إنما إني ظننت أني ملاق حسابية في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إيه معنى ظننت؟ تيقنت. الظن له ما أكثر من معنى في القرآن الكريم. الذين يظنون، يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ملاق الله عز وجل يوم القيامة يجازيهم على أعمالهم، يعني عندهم يقين أنهم سيرجعون إلى الله، سيقفون بين يدي الله، فيحاسبهم عن العير والقطمير، عن كل شيء، ويسألهم عما قدموا. يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه إيه؟ راجعون. ثم جاء النداء السابق قبل ذلك، يا بني إسرائيل. ماذا قلنا في هذا النداء قبل ذلك المحاضرة الماضية؟ ماذا قلنا في قول الله يا بني إسرائيل؟ ما معنى يا بني إسرائيل؟ تذكيرهم بأبيهم. أيوة الشيخ كده افتح نفسي عشان ما قلتش بقى ايه بتاكل زينا كده فول او من عرفه. نسأل الله العافية. حدق الفول والعدس كان زمان. يا بني إسرائيل، الله ينادي عليهم بقول يا بني إسرائيل يذكرهم بمن؟ بأبيهم يعقوب. يعني أنتم أبناء الرجل الصالح من؟ يعقوب. كما قلت لك ما أقول لك أنت بتعصي الله يا ابن الراجل الشيخ، ها؟ فيها إيه تبكيت، ها؟ يا ابن الصالحين. هذا معناه أن الله يذكرهم بأبيهم يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، الذكر هنا ضد النسيان مش الترك، اذكروا نعمتي لا تنسوها التي أنعمت عليكم. النعمة هنا الحقيقة لها أكثر من معنى. طبعا قد يكون النعمة بمعنى اسم الجنس، نعمتي يعني نعمي، نعمتي يعني ايه؟ طيب ما النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ واحد يقول لي كده ما النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ كم نعمة؟ ها؟ كم نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ من هنا لحد مدر رمسيس تكتب نعم الصبح. أنزل الله عليهم المنة والسلوى، وظل على عليهم الغمام، وأنجاهم من آل فرعون، وفرق بهم البحر، شكله ولا إيه؟ وأنجاهم من عذاب جبل وقوع جبل الطور، وأنزل عليهم الفرقان ضياء. نعم عديدة أنعم الله بها على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه مهمة، لأن بعض العلمانيين واليهود والنصارى من أهل الكتاب، اليهود يقولون نحن أفضل منكم بنص قرآنكم، ها؟ وأني فضلتكم على العالمين. شعب الله ليه؟ المختار. قلت المرة اللي فاتت هم الحمار وليس شعب الله المختار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل من؟ الحمار يحمله أسفار. التفضيل هنا يا أخواني تفضيل زمني، وأني فضلتكم على العالمين في زمنكم، وأني فضلتكم على العالمين في أيامكم. أدي معنى. المعنى الثاني، وأني فضلتكم على العالمين بشروط. ما هي الشروط؟ أن تؤمنوا برسول الخاتم وبالرسالة التي أنزلتها عليه. تخيل لو آمن بني إسرائيل لهم الأفضلية لسبخهم إسلامهم وسبخ تمسكهم إيمانهم بالتوراة والإنجيل والقرآن ومشاهدتهم لموسى عليه السلام وعدم طعنهم في نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى التفضيل هنا مشروط ولا غير مشروط؟ مشروط. مشروط بماذا؟ بالإيمان. هل وافوا بهذا الشرط؟ ها؟ نزعت منهم الأفضلية خلاص. واحد يقول لك أنا أفضل، قل له أفضل صح، بس بشرط أن تؤمن برسول الله وبكتاب القرآن الذي أنزل عليه. لو أنت أمنت يبقى أنت أفضل صح على العالمين. تؤمن؟ لا. مثلك كالحمار يحمل أسفار على طول، وهو في عقل. لو نزلت مريم الآن عليه السلام تصلي معنا ولا لا؟ تصلي في التوحيد ومع النساء ولا لا؟ ولا تروح الكنيسة تحضن الصليب عشان زغرته وتجلى العذراء؟ العذراء موحدة مسلمة، العذراء مسلمة تؤمن برسول الله، وابنها بشر برسول الله، وابنها ينزل في آخر الزمان يكسر هذا المزعوم، ها؟ يطيره من فوق الكنائس، سينزل عيسى عليه السلام. نحن نختلف معهم في أصل العقيدة، في أصل الاعتقاد. هو يجحدني، عجبت واحد طلع في الجمهورية يكتب لك الجمهورية وقد أثنى القرآن على مريم، ده نصراني، ونحن يعني نوقر القرآن ونحترم ما فيه. أقول له يا خبيث، أتؤمن بقول الله؟ يا خبيث، ها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بإيه؟ ببعض. لماذا تستشهد بالقرآن مع أنك تكفر بما في القرآن، تكفر بالذي أنزل عليه القرآن؟ أتؤمن به؟ لو قال آمنت به خلاص مش خلاف. ده احنا أصلا من أصل القضية مختلفين، فعلى ما نتفق؟ احنا على ما نتحاور؟ ده احنا من أصله واحد في الشرق واحد في الغرب، ضدان لا يجتمعان. كيف يجتمعان؟ الليل والنهار يجتمعان، أمر عجيبة. طيب، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما، اتقوا يوما يعني اجعلوا لكم في هذا اليوم وقاية من عذاب الله ومن نار الله ومن أهوال يوم القيامة. اتقوه، اتقوا هذا اليوم. بماذا؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، طبعا يعني لا تغني نفس عن نفس. النفس هنا الكافرة، طبعا المقصود النفس هنا النفس الايه؟ الكافرة. لكن النفس المؤمنة تغني عن الأخرى ولا لا؟ تغني. فالمؤمن الصالح يشفع في أهل بيته، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، مش كده ولا ايه؟ إذن النفس المؤمنة تغني ولا تغني؟ تغني. النفس هنا المقصود النفس الايه؟ الكافرة. لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. أهو، لا يقبل منها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المقصودة الشفاعة في الشرع هي بمعنى التوسط، الواسطة عند الله عز وجل للمشفوع فيه، تتوسط عند الله، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الرجل. هذا هو هذه معنى الشفاعة. ولذلك جاءت بشروط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى لها شروط، لا شفاعة لمشرك، لا شفاعة لكافر، لا شفاعة إلا بإذن الله، لا شفاعة إلا إذا رضي الله عن المشفوع فيه. موضوع الشفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. مين؟ مين بنكرها؟ يصاب محمود والخوارج من قبله. أقول لك بنكر الشفاعة دي لأنهم وقفوا على بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، وفهموا النصوص خطأ. يعني إيه؟ يعني جاءوا بنص فيه أن الشفاعة منفية وعمموها، وتركوا النصوص التي أقرت أن هناك شفاعة بشروط. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة جمعوا النصوص ووفقوا بينها. الذي أنكر الشفاعة أنكرها من هذه الوجهة، أنه وقف على أدلة دون أدلة. نعم. ولا يقبل منها شفاعة، نفس الكافرة لا تشفع ولا يشفع لها. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الايه؟ فدية. كما قال الله في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. شوف بقى واحد كافر يوم القيامة ومعاه ملء الأرض ذهب، كم جرام كده؟ كم جرام ذهب ملء الأرض؟ ها؟ كثير كثير. ايه ده كثير؟ تعبير ضعيف. بقول لك ملء الأرض ذهب، هو بترين عند واحد ألف جرام ألف جرام، ملء الأرض ذهب، ملء الأرض يفتدي من عذاب الله ما تقبل منه. يبقى الفدية غير مقبولة من الكفار يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ منها عدل. العدل هو الايه؟ الفدية. ولا هم ينصرون. ايه معنى ينصرون؟ ينصر بعضهم بعضا. ها؟ يبقى الله عز وجل يقول لبني اسرائيل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون. ثم يذكرهم بنعم الله وإذ نجيناكم من آل فرعون. يعني اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. من هم آل فرعون؟ أعوان فرعون الذين كانوا معه في مصر، أقاربه، جنسيته، أقباط مصر. الآن وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني يبغونكم سوء العذاب وهو أشد العذاب وأفظعه، ويزيقونكم إياه سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقد قلنا قبل ذلك كان فرعون يقتل من؟ الذكور ويستحي النساء. طبعا هو لم يقتل بنفسه، إنما أصدر أمرا لزبانيته أن يقتلوا كل ولد كل ذكر يولد في بني إسرائيل ويستحي من؟ الأنثى، يتركون ذبح البنات. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ابتلاء وامتحان شديد. وإذ فرقنا بكم البحر. إيه معنى فرقنا؟ نعم يا أولاد، يعني اتركوا الأنثى دون أن يذبحوها. إذا ولدت المرأة ذكرا قتلوه، وإذا ولد الأنثى تركوها. لماذا؟ استخدامها أما، ولا خوف منها على البلاط الملك وعلى الكرسي. ها؟ استحيوا النساء ويذبحوا الأذكور. وإذ فرقنا بكم البحر. فرقنا، إيه معنى فرقنا؟ صيرناه فرقتين. تقرأ في سورة الشعراء فانفلقا فكان كله فرق كالطود العظيم كالجبل. فرقنا بكم البحر. البحر هنا المقصود به ايه؟ البحر الاحمر، تعرفوه؟ تعرفوه؟ البحر الاحمر، البحر الاحمر والبحر اللي المتوسط. تعرف البحر المتوسط؟ ونحن نقع بين البحرين، وعندنا قناة السويس تربط بين من؟ الاحمر والمتوسط. ونحن في نعمة. انت الان لو في بلد في اوروبا، في اي بلاد اوروبيه، مش تقدر تمشي في الشارع، تعمل ايه؟ تتجمد. ثلج، عارف الثلج؟ الحاره بالليل ناقص 14 تحت الصفر، يعني حاجه، يعني ما شاء الله، نسال الله العافيه. ننتهينا في نعمه، جوك نعمه، مناخك نعمه، اسلامك نعمه، طهارتك نعمه، تدخل الحمام تتبول وتغسل وتتبرز، وإذا أجنبت اغتسلت هو يتبرز ويتبول، وكما هو كالحمار، والجنابة هي لا يرفعها، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. ريحته لا تطاق، ما عنده طهارة ليختتن، كل شيء فيه نسأل الله العافية. إسلامك نعمة من الله عز وجل، توحيدك نعمة، توحيدك نعمة، لأنك تولي وجهك لإله واحد. هل يستوي مع رجل فيه شركاء متشاكسون؟ هل يستويان ورجل سلما لرجل؟ هل يستويان مثلا؟ سبحان الله العظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم في يوم عاشوراء، لما أنجى الله موسى من الغرق وأغرق من؟ فرعون وجنوده. وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه؟ تنظرون إلى ماذا؟ إلى غرقهم، يعني أغرق الله فرعون وجنوده بين أمام عين من؟ بني إسرائيل ومن معه، موسى عليه السلام ومعهم بني إسرائيل. وإذ وعدنا موسى، أيضا سبب النعم، واذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة. متى وعد الله موسى 40 ليلة؟ لما عبدوا العجل، أو ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني الله عز وجل وعد موسى عند جبل الطور، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه كم؟ 40، ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا وعده الله 40 ليلة؟ لينزل عليه التوراة الذي يحكم بها بين بني إسرائيل، وموسى يحكم التوراة، والمسلمون اليوم يحكمون بقانون فرنسا في بلادهم. ودي مصيبة لما تجد حاكم بلد إسلامي كبشار الأسد يقرأ في عقيدته وعقيدة أبيه وعقيدة أجداده، مصيبة. نصيري علوي من الشيعة النصيرية، فرقة تسمى الايه؟ النصيرية. فرنسا لما احتلت سوريا اطلقت عليها الايه؟ العلوية تمويها، زي القديانية سموها ايه؟ الأحمدية، اسم حلو كده. بقول القديانية نعرفهم على طول، برضو نفس الكلام النصيرية، الشيعة النصيرية في سوريا اسمها الشيعة الايه؟ العلوية. النصيرية فرقة باطنية كافرة خبيثة تطعن في كل أحكام الدين. يا لن تغرت عن النصيرية، ليحرفون الكلمة عن مواضعه. ده عندهم الشهادة في 3 حروف، عين ميم سين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول إيه؟ عين ميم سين، عين ميم سين، عين ميم سين. إيه معنى عين؟ علي بن أبي طالب. ميم خلق محمدا، علي والذي خلق من؟ محمدا. سين ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق الأيتام 7، عقيدة خرافية، وتكتمون على عقيدته. نصيرية تتكتم على مذبحة حماة، من منكم يذكرها؟ تعرفها مذبحة حماة؟ تعرفها 82 لما حاصر حافظ الأسد حماة سورية وقتل 40,000 من أهل السنة وأبادهم بالمدافع وعزل القرية عن سوريا إبادة جماعية لأهل السنة والجماعة في حماة، أصبح يشهدها التاريخ في عام 82. مذبحة تل الزعتر تذكرونها؟ لا. مخيم الفلسطينيين من أهل السنة في سوريا أبادوه وأبادوا الأطفال فيه. قاتل النساء والأطفال. النصيرية فرقة شيعية خبيثة، منها في سوريا نظام الحاكم سوري نصيري، ولا أتباع في لبنان، ولها جيوب في إيران. النصيرية حاكم أحد البلاد الإسلامية عندنا إيه؟ نصيري. وحاكم فلسطين المنتخب محمود عباس أبو مازن ها؟ بهائي. البهائية مكتوب في الديانة بهائي. وبكر القذافي مرتد، معروف أنه مرتد يحرف القرآن. وعلي زين العابدين علماني خبيث، مال بقينا مين؟ حدث ولا حرج، قدر الأمة. هؤلاء هم طليعة الأمة، علماني بهائي نصيري. هكذا عمون يا بني إسرائيل وابن وإب فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واذكروا إذ واذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة، خرج موسى للميقات وهم رأوه قد خرج، واستخلف عليه من أخاه من هارون، فصنعوا عجلا من حلي أقباط مصر، حلي التي إيه؟ التي أخذوها في مصر، صنعوا العجل وعبدوه من دون الله عز وجل. ثم اتخذتم العجل من بعد. اتخذوا العجل يعني إلها، ده قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى نسي الإله هنا. هذا هو إله موسى العجل، ها كما قال في سورة طه، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الهواء كان يدخل من هنا من دبره يخرج من فمه خوار صوت. عبدوا العجل من دون الله، سجدوا له وركعوا له. واتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، لما عاد موسى إليهم وجدهم يعبدون العجل، أخذ بلحية هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، استضعفونني في غيابك. يا هارون لماذا تركتهم ضلوا بعدي؟ أفعصيت أمري كما قال الله عز وجل؟ فموسى عليه السلام لما عبد العجل عبدوا العجل عفى الله عنهم. كيف عفى الله عنهم؟ الله عز وجل أمرهم بالتوبة، الذين عبدوا العجل يقتلهم الذين لم يعبدهم العجل، كما قال الله عز وجل تاب عليهم فتوبوا إلى بارئكم. البارئ هو من؟ ما معنى البارئ؟ الخالق. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إيه معنى اقتلوا أنفسكم؟ النفس يعبر عنها بالغير، يعني اقتلوا إخوانكم ولا تلمزوا أنفسكم. إيه معنى لا تلمزوا أنفسكم؟ ما معنى لا تلمزوا أنفسكم يا إخواني؟ لا تعيبوا غيركم. النفس يعبر عنها بمن؟ بالغير. ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تعيبوا إخوانكم. المسلمون نفس واحدة، وهذا مهم مهم. في القرآن الكريم. فلما قتل من عبد من لم يعبد العجل من عبد العجل قتلوه، قتلوا ألاف مؤلف عبد العجل. أوحى الله إلى موسى خذ منهم سب أصلح 70 رجل. اختار كم واحد؟ 70. 70 الذين لم يعبدوا العجل ومن صلاحهم، فيأتوا معك إلى الميقات ويعتذروا إلى الله عما صنع هؤلاء حتى يتوب الله إيه عليه. السبعين راحوا مع موسى عليه السلام عند جبل الطور وسمعوا أن الله يكلم من؟ موسى. فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. انتم الصالحون كمان ده عاوزين يشوفوا ربنا ايه عيانا. فانزل الله عليهم صاعقه من السماء فماتوا. مات كم؟ 70. موسى بمفرده. يا رب ماذا اصنع مع بني اسرائيل؟ ماذا اقول لهم بعد ان اعود اليهم؟ اين الصالحون فيه؟ يا رب اسالك ان تحييهم مره ثانيه. ها؟ وذلك قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم. هؤلاء من الذين بعثهم الله، بعث الله 70 لموسى مره اخرى. قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، الكتاب هو الإيه؟ التوراة. والفرقان هو الإيه؟ المعجزات التي تفرق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لعل فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة نار محرقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نستكمل الرحلة مع سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.